تشم بالسعادة وحولنا قامت علينا تردد. شفنا غدنا بجروح انتهدى من بعضنا صار القسى نستمدى. ما علينا انتمادى باب يجيب الريح السدى والسدى. وشفنا غدنا بجروح انتهدى من بعضنا صار القسى نستمدى. مقبل علينا بالكلام انت مدى باب يجي بالريح السدة والسدة. من قدام